سمح السحر والكفر والشرك والحقد والحسد. أخزى الله وأصحابه، لا أعلى الله لهم قدرا ولا رفع لهم شأنا، خابوا وخسروا. أعز الله الطيبين ورفع الله الموحدين، وأعلى الله قدرا المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أتسمع يا حي؟ فبسم الله بسم الله. حية كافرة ظالمة مجرمة كتسمع إلى الله. هيا جلسي جلسي استوى. ماذا تريدين منها؟ شو عايزي؟ شو بس منها؟ ماذا تريدين؟ كلمي، ماذا تريدين؟ أنت من أذى في الرحيل؟ كم سنة؟ شمعة كم سنة؟ تكلمي دون أذي بلا من عذي. كتسمعيني ولا لا؟ بلا من عذي. شمعة أنت فيها؟ تكلمي كم سنة أنت فيها؟ كم سنة؟ شمعة كم سنة أنت فيها؟ تكلمي شمعة شمعة. قلت لي بقى 20 سنة صح؟ شمعة شمعة شمعة دون تعرفين. لما تكلمتي شو تعرفين؟ شمعة أنت فيها؟ شمعة لاحظوا القدم ما غير صلاة فوق. شمعة أنت فيها؟ تكلمي شمعة شمعة أنت فيها؟ ها؟ أنا ما دخلش من الأول. شحال شحال باش قلتي؟ نعم سبع سنين. هذه غير الأولى، هذه حية ثانية. قالت لي أنا دخلت غير سبع سنين، يعني هذه فيها سبع سنوات، أما الحية الأولى 20 سنة. إذا فيها أكثر من حية. الحية الأولى فيها 20 سنة، والحية الثانية هذه سبع سنوات. تأمل معي يا عبد الله كيف يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اسمعي، سبع سنوات صح؟ بماذا جيتي؟ أنا جيتي بالسحر. سبع سنوات بالسحر صح ام لا؟ سبع سنوات بالسحر. طيب سبع سنوات بالسحر. طيب سبع سنوات بالسحر. طيب ماذا صنعتي له؟ شو عملتي له؟ العذاب في أي شيء؟ العذاب العذاب في كل شيء. مثلا شوف صراحة لا ترى الراحة أبدا. ثم واصلي ثم تمريض ثم ها التعطيل. لا ترى الراحة أبدا، التمريض والتعطيل. ما هي الأمراض التي تسببت فيها؟ تكلمي شنو الأمراض اللي عملتي فيها بالسحر؟ ما هي الأمراض؟ الرأس. شو سببت في الرأس؟ الألم في الرأس. دائما الألم في الرأس. طيب شو أخذ؟ درت صورة على الرأس. ها؟ درت صورة على الرأس. شنو عملتي؟ درت صورة على الرأس. هي عملت صورة على الرأس عند الطبيب. وثم شنو؟ العين. العين. شو عين؟ عملت صورة على العين. وعملت صورة عند الطبيب على العين. ثم أيوة، يعني الأمراض من رأسها حتى القدم. عملت أشعة وفحوصت على الرأس وعلى العينين ولا نتيجة صح؟ ها سمعوا. ثم الرحم. ماذا عملتي في الرحم؟ عقد في الرحم. كم طبيب ذهبت عنده؟ كثير. كما اعترضت لي ليس الجنية الإنسية، والفحوص موجودة. طيب كم طبيب تقريبا؟ كثير. فرنسي بلجيكي الإسباني كله جميع الجنسيات. لا تسمع بطبيب إلا وتذهب إليه ترجو الشفاء والعلاج، لأن الرحم أمره عظيم. وكلهم يقولون لا بعد الفحوصات لا بد من استئصال الرحم عندك مرض خبيث وغير موجود. من تسم في هذا؟ الحية. ها؟